بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علي عن عمرو عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما قال حماد، ولم يذكر الركعتين. ثم قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. قال قتيبة حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا سفيان عن عمرو، سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل الركعتين. وفي رواية قتيبة قال: صل ركعتين. كنا بدأنا الكلام حول هذه المسألة في درس ماض، أوردنا في ذلك حديث أبي الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد يرويان عن حماد بن زيد، والحديث يدور حول قصة يقال صاحبها سليك بن سلكة الغطفاني رضي الله عنه، انه دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني لصلاة الجمعة، فجلس سليك ولم يصلي ركعتين تحية المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه أثناء الخطبة، قال له: أصليت الركعتين أو أصليت ركعتين أو أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. وفي رواية: قم فصل الركعتين. وهذا الحديث استدل به جمهور أهل العلم على أن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فينبغي أن يبدأ بتحية المسجد، يصليهما ويوجز فيهما يعني يخففها، وأنها لا تسقط بسماع الخطبة. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم العمل بهذا الحديث، وقالوا إن سماع الخطبة واجب والاشتغال بغيرها ممنوع ومحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، ويقول إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وصلاة الركعتين فيها شغل عن الخطبة. لذلك ذهبوا إلى أنه لا تشرع صلاة الركعتين، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمره سليك بن سلكة بصلاة الركعتين لا شك أنه نص، وهو يخالف ما ذهبوا إليه من القياس، فإنه لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. وإن كان من قال بعدم مشروعية صلاة الركعتين برر ذلك وعلله بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يرى الناس وأن يرى المصلون حالة سليك، وعلى ما كان عليه من شدة الفقر وما كان عليه من ثياب الرثة وحاجة، ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة وحث على الإنفاق في سبيل الله، كأنه يشير إلى حالة سليك. وهذا القول وإن نقل على أنه سبب ورود الحديث، لكن القائلين بمشروعية صلاة الركعتين وسنية صلاة الركعتين أجابوا عن ذلك بأن سليكا فعل ذلك في الأسبوع الأول وجلس ونبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القيام والصلاة، وكرر سليك هذا الأمر في الأسبوع الثاني، أي أنه دخل وجلس ولم يأتي بالركعتين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية أن يقوم ويصلي ركعتين، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ما تأولوه، أو إن قصداه فإن مشروعية صلاة الركعتين أمر ثابت لا يدفعه ذلك التأويل. ومن هنا استنبطوا أن ركعتي تحية المسجد لا تسقط من المصلي إذا كان الإمام يخطب، بل يلزمه أن يصلي وإن كان الإمام يخطب. هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله ساقه من طرق، وعرفنا الرواية الأولى التي هي صدر الباب من رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ثم أتبع الإمام مسلم رحمه الله روايات على سبيل المتابعات تؤكد ما جاء في الرواية الأولى، وتبين أن تلاميذ عمرو بن دينار قد حفظوا هذه الرواية وأدوها على الوجه التي نقلت عنه. وفي الرواية الثانية كان مدار الحديث على إسماعيل، وفي الرواية الثالثة أو في الرواية الثانية كان مدار الحديث على أيوب، حيث روى عنه ابن عليا يعني إسماعيل. والرواية أخرجها الإمام مسلم عن شيخين هما أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي، يرويان عن ابن عليا عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن عمرو بن دينار عن جابر. ولما كان الإمام مسلم رحمه الله حريصا على ذكر وجوه الاتفاق والاختلاف بين الروايات، أشار هنا إلى ما جاء من خلاف مع رواية حماد، يعني إن ابن عليا روى لفظا يخالف لفظ حماد بن زيد، ولهذا قال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر الركعتين. في رواية حماد قال أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع. وفي الرواية هذه الأخرى أيضا قال قم فاركع. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية من طريق أخرى رواها عن شيخين أيضا هما قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. وقتيبة بن سعيد روى الرواية الأولى عن حماد، لكنه في هذه الرواية رواها عن سفيان، والمراد بسفيان يعني سفيان بن عيينة، فكأن سفيان يتابع ابن علية، وابن علية وسفيان يتابعان حماد بن زيد. أما قتيبة بن سعيد فكثيرا ما يروي عنه الإمام مسلم، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة يعني طبقة تبع أتباع التابعين، مات سنة 240 من الهجرة وروى له الجميع. قال وإسحاق بن إبراهيم، وأما إسحاق بن إبراهيم فهو ابن مخلد الحنظلي، قال عنه إنه ثقة كنيته أبو محمد، ثقة ثبت، إمام، حجة، مجتهد، هو قرين الإمام أحمد، يعني تزامل مع الإمام أحمد رحمهم الله وأخذ العلم عن شيوخ اشتركوا في الرواية عنهم. وكان إسحاق مع أحمد في رحلته المشهورة التي قام بها من العراق إلى اليمن، حيث ذهب إلى اليمن وسمع من عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، سمع منه كتابه المشهور والمسمى بالمصنف، ثم عاد إلى بغداد. لكن إسحاق توفي قبل الإمام أحمد، حيث توفي سنة 38 وأخرج له أصحاب الكتب باستثناء الإمام ابن ماجه. قرن الإمام مسلم بين شيخيه قتيبة وإسحاق، وهذا القرن إنما هو للاختصار، لأن كل واحد منهما ثقة حجة فيما يتفرد به. لكن الإمام مسلم بدلا من أن يروي الحديث مرتين قرن بين الشيخين وروى الحديث. وهنا يشير الإمام مسلم إلى جزئية تدل على دقته في ما يروي، لأن قتيبة وإسحاق اختلف في صيغة الأداء، حيث قال قتيبة حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا. وأهل العلم على أن هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا. حدثنا تدل على أن الشيخ هو الذي حدث والتلاميذ سمعوا من الشيخ، لذلك يقولون حدثنا. وأما على الرواية أو ما على المعنى الثاني وهو قوله أخبرنا، فإن علماء الحديث يقولون هذه العبارة يقولها التلميذ فيما قرأ على الشيخ، فتكون من قراءة التلاميذ على الشيخ، يعني أن التلاميذ يحضرون كتاب الشيخ ويقرؤون على الشيخ والشيخ يسمع، في حين أن الحالة الأولى أن الشيخ هو الذي يقرأ والتلاميذ يسمعون. فإذا قرأ التلاميذ على الشيخ قالوا أخبرنا، وهذا الذي يسمى بالعرض. أما ما يحدث به الشيخ التلاميذ فيقولون فيه حدثنا ويقولون فيه سمعنا. وهذا يدلنا على أن الإمام إسحاق بن راهوية تلقى الحديث عن طريق شيخه سفيان بن عيينة بالقراءة، وأن قتيبة بن سعيد أخذ الحديث سماعا، لذلك أشار الإمام مسلم إلى الخلاف في ذلك، حيث قال قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، قال قتيبة حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينة. أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال: ثقة حافظ، فقيه، إمام، حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، يعني قبل أن يموت، وربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، يعني طبقة أوساط أتباع التابعين، وكان أثبت الناس في عمرو، يعني ابن دينار، كما في هذه الرواية، لأن الرواية هذه شاركه فيها كما عرفنا حماد بن زيد وأيوب السختياني، وهو فلو وجد اختلاف في الروايات يعتمد الناس على رواية عمرو، على رواية سفيان بن عيينة، لأنه أثبت الناس في عمرو. قال: مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذا هو سفيان ابن عيينة. قال عن عمرو يعني ابن دينار، قال: سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي مسند الحديث، يقول: دخل رجل المسجد، وهكذا ذكر الرجل مبهما، لكن جاء في روايات أخرى مبينا أنه سليك بن سلكة. قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل الركعتين. هنا جاءت زيادة الركعتين مع أن الروايات السابقة قم فصلي، قم فاركع، ولم يحدد الصلاة بركعتين إلا في رواية سفيان، ولذلك العلماء يعتمدونها، لأن رواية سفيان عن عمرو بن دينار من أثبت الروايات. قال: قم فصل الركعتين. وفي رواية قتيبة قال: قم فصل ركعتين. والفرق بينهما أن الركعتين جاءت معرفة، وركعتين منكرة، فيكون المراد قم فصل ركعتين، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين. وأما الرواية المعرفة فكأن الألف واللام فيها للعهد، حيث يعلم الناس أن تحية المسجد إنما هما ركعتان، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت نظر سليك بن سلكة بأن يؤدي تحية المسجد، فنبهه إلى ما هو معروف معهود في الذهن، فقال له: قم فصل الركعتين، يعني المعروفة، وهما ركعتا تحية المسجد. هكذا قال. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى، مدارها على عمرو بن دينار، ويكون هذا راوي الرابع يروي عن عمرو بن دينار هذا الحديث، حماد بن زيد وأيوب وسفيان وفي هذه الرواية ابن جريج. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطبه، فقال له: اركع ركعتين. فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: اركع. فهي من المتابعات في حديث مسلم. وشيخ الإمام مسلم هنا أيضا شيخان: محمد بن رافع وعبد بن حميد. أما محمد بن رافع فهو القشيري النيسابوري، قال: ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. فهو من صغار شيوخ الإمام مسلم. قال: وعبد بن حميد. وأما عبد بن حميد فقد سبق أن ترجم له، وهو عبد بن حميد ابن نصر الكشي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد. قال عنه الحافظ ابن حجر: إنه ثقة حافظ، أيضا من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، لكن أخرج له الإمام البخاري تعليقا، يعني غير رواية غير مسندة. وروى له مسلم وروى له الترمذي. هذا هو عبد بن حميد. وقرن الإمام مسلم رحمه الله بينه وبين محمد بن رافع أيضا على سبيل الاختصار، لأن كل واحد منهما ثقة. قال: حدثنا عبد الرزاق. وعبد الرزاق هو الأمير الصنعاني. عبد الرزاق ابن همام، هو عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري، مولاهم أبو بكر الصنعاني، قال: ثقة حافظ، مصنف شهير، له كتاب مشهور اسمه المصنف، وهو مطبوع في 11 مجلدا. قال: عمي في آخر عمره فتغير، لكن هذا التغير لم يؤثر على كتابه، حيث روي كتابه قبل أن يتغير، لكنه كان يتشيع من الطبقة التاسعة، مات سنة 11 و200، وروى له الجميع. قال هنا: إن عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج. وابن جريج هو عبد الملك. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، قال ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل من الطبقة السادسة، يعني أنه من كبار طبقة أتباع التابعين، ما أدرك الصحابة، وعاش في زمن التابعين، فيعد من كبار أتباع التابعين. مات سنة 50 و100، وروى له الجميع. هذا هو ابن جريج. قال أخبرني عمرو بن دينار، فهذا هو الراوي الرابع عن عمرو بن دينار، مما يدل على أن الحديث مشهور عن عمرو بن دينار رحمه الله، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: اركع. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا من طريق أخرى على سبيل المتابعات، وهي المتابعة الخامسة أو السادسة. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر، قال حدثنا شعبة عن عمرو، يعني عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام، يعني طلع على المنبر، فليصلي ركعتين. وهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على صلاة الركعتين، وهي غير مرتبطة بقصة سليك ابن سلكة، مما يدل على عمومية الحكم. وهذا الحديث حجة على من قال بعدم مشروعية الركعتين، لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وقول، وإن كانت الروايات الأولى حكت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الحديث يجمع بين القول والفعل. الحديث أخرجه الإمام مسلم عن شيخه محمد بن بشار، ومحمد بن بشار هو العبدي، سبقت ترجمته. وهو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر، الملقب ببندار، من مشاهير شيوخ الإمام مسلم. قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200. والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله قال عنه هو وقرينه محمد بن المثنى، قال: هما كطرفي كفرسي رهان، يعني يشتركان في عدد كبير من الأحاديث، ويتسابقان في روايات هذه الأحاديث، وأنهما عاشا وماتا في سنة واحدة، وهي سنة 52 و200. وكل روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. قال هنا حدثنا محمد وهو ابن جعفر، ومحمد بن جعفر هو الهذلي البصري المعروف بغندر، قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 وروى له الجميع. وقد ذكر أهل العلم أن محمد بن جعفر هذا كان ربيبا لشعبة، وهو من أوثق الناس في الرواية عن شعبة، وفي هذه الرواية يروي عن شعبة، ولذلك قال هنا قال حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام الكوفي، أبو بسطام البصري وليس كوفي، قال ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري رحمه الله يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق وذب عن السنة وكان عابدا، مات 60 من الهجرة وروى له الجميع. هذا هو الإمام شعبة راوي هذا الحديث عن عمرو بن دينار. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، وكل هذه الأحاديث تؤكد على سنية ركعتي تحية المسجد وإن خرج الإمام للخطبة. ثم قال رحمه الله يورد الحديث من طريق آخر، وهو يعد أيضا من المتابعات، لكن المتابعة هنا لعمر بن دينار وليست عن عمرو بن دينار، يعني هناك راو آخر روى الحديث عن جابر مثل ما رواه عمرو بن دينار. قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، ثم حول الإمام مسلم السند ليسوقه من طريق أخرى، قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. الحديث من مسند جابر، والراوي عن جابر هنا هو أبو الزبير، والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريقين، من طريق قتيبة بن سعيد ومن طريق محمد بن رمح. أما قتيبة بن سعيد فقد مر ذكره أكثر من مرة واحدة في هذا الباب، وعرفنا ترجمته. وأما الليث بن سعد فقد ترجم له الإمام الحافظ بن حجر، ويعد الليث بن سعد أيضا ممن جاء ذكره في كتاب مسلم كثيرا، وهو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث البصري قال إنه ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، هو من أقران الإمام مالك، مات سنة 75 و100 وروى له الجميع. وفي الرواية الثانية يروي محمد بن رمح هذا الحديث عن الليث، ومحمد بن رمح هو ابن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 42 و200 وروى له مسلم وابن ماجه. كل من قتيبة ومحمد بن رمح يرويان عن الليث بن سعد كما هو مشهور هنا، ومن الليث بن سعد يروي الحديث عن أبي الزبير، وأبو الزبير من أشهر تلاميذ الإمام، من أشهر تلاميذ جابر بن عبد الله، هو مثل عمرو بن دينار، اسمه محمد بن مسلم ابن تدرس الأسدي مولاهم. أبو الزبير هذه كنيته المكي، قال صدوق، إلا أنه يدلس من الطبقة الرابعة، مات سنة 26 و100، وهذا السند يعد من أعالي الأسانيد، هذه الرواية تعد من أعلى الأسانيد، لكن الإمام مسلم رحمه الله أخرها لأن عمرو بن دينار ثقة، وأبو الزبير قال إنه صدوق، ولا شك إن رواية الثقة أقوى من رواية الصدوق، لذلك قدم الإمام مسلم الروايات الأكثر وثوقا وقبولا على غيرها من الروايات، لكن رواية أبي الزبير هنا اعتضدت برواية عمرو بن دينار وارتقت من درجة الصدوق، وروايته تعد الرواية الحسنة وارتقت إلى درجة الرواية الصحيحة، لكن الصحة هنا صحة مع الغير، فالحديث يكون صحيحا مع غيره. وهذه من مميزات كتاب الإمام مسلم رحمه الله، حيث يوسع دائرة الحديث الصحيح من خلال المتابعات الكثيرة التي يسوقها في الحديث الواحد. قال هنا أبو الزبير إن جابر رضي الله عنه يقول جاء سليك الغطفاني، وسليك الغطفاني هو سليك بن عمرو الغطفاني، وقيل ابن هدبة، قال هو الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فهو إذن من أصحابة رضوان الله عليهم، لكنه لم يذكر في كتب الروايات، يعني في كتب رجال الكتب الستة، لأنه جاء ذكره هنا على أنه تذكر قصته لا على أنه يروي قصته. قال فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. فدلت هذه الرواية على ما دل عليه حديث عمرو بن دينار. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله يسوق رواية أخرى في هذا الموضوع على سبيل المتابعات، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي إسحاق بن راهوية ومر ذكره, وعلي بن خشرم وهو قرين لإسحاق هنا حيث قرن الإمام مسلم بينهما. وعلي بن خشرم هو المروزي, قال ثقة من الطبقة العاشرة لكن من صغارها, مات سنة 57 و200 يعني قبل وفاة الإمام مسلم بأربع سنوات. روى له مسلم والترمذي والنسائي. كلاهما يعني كل من إسحاق بن راهوية وعلي بن خشرم يرويان عن عيسى بن يونس, وعيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي. قال كوفي نزل الشام مرابطا, وهو ثقة مأمون من الطبقة الثامنة, مات سنة 87 و100 وروى له الجميع. عيسى بن يونس قال ابن خشرب أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ابن عبد الله, وأما الأعمش فهو سليمان ابن مهران التيمي أبو محمد الملقب بالأعمش. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت حافظ عارف بالقراءات ورع, لكنه يدلس من الطبقة الخامسة, مات سنة 47 و100 وروى له الجميع. يروي عن أبي سفيان, وأبو سفيان أيضا أحد تلاميذ الإمام, تلاميذ جابر بن عبد الله, ويسمى طلحة بن نافع. قال عنه إنه أبو سفيان الإسكاف نزيل مكة صدوق من الطبقة الرابعة. فهو وأبو سفيان كلاهما في مرتبة واحدة. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليك بن الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب, فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وهذه الزيادة التي جاءت في هذه الرواية دلت على أنه يشرع لمن دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين خفيفتين. ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين. يا مرحبا.